تعالوا لا يكذب القاضي. يقول الحديث الصحيح: لجرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها اثقل عند الله من جبل احد في الميزان. يعني الانسان يعني والكاظمين الغيظ دليل على ان الاسلام يتعامل مع النفس الانسانية انه بيعطاض واحد. يا اخي بيضايق عليك في الطريق واحد سبحان الله في المصلحة يعني يحب يداعبك بس مداعبة ثقيلة سخيفة بذيئة بطريقة فيها تعدي فتكذب الغد. لا مرة تكذب ومرة لا تكذب. طيب نحن نريد ان نضع في هذه الحلقة يعني روشتة علاج او كيف نكذب غيظنا. يعني احيانا بيوت تهدم لان الزوج ما كظم غيظه، ان الزوجة ما كظمت غيظها، ولد يعق ويموت على عقوقه لانه ما كظم غيظه، بنت سبحان الله تخسر دينها ودنياها لان ما كظمت غيظها ناحية ان امها فضلت عليها اختها الكبرى او الصغرى او فضلت اخاها عنها او الى اخره. فما الذي يدعون الى كظم؟ انا هعطيكم شوية يعني لنفسي اولا ثم لكم يعني ان شاء الله انتم اهل خير. هنعطي شوية يعني محاور كده ان ايه ان نكذب غيظا. اول شيء الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه. اول ما واحد يخطئ سواء في حقي او في حق من احب، اول شيء يعني اشفق عليه. يعني ايه؟ اقول لا اله الا الله. طب ما كلنا خطأون، كل بني ادم خطا وخير الخطين. طب هو اذا اخطا في هذا العمل انا ايضا اكيد مخطئ في اعمال اكثر، فلماذا اطلب منه ان يكون ملكا وانا ربما فيها يعني عناصر او اخلاق شيطانية او سبعية او بهيمية من حب التعدي وهتك الاعراض والخوض في الناس والى اخره. طب هو اخطأ في امر انكشف امره، طب يمكن انا اخطأت كثيرا وسترني رب العباد عز وجل. دي تهدئ المسألة. يبقى يعني عندي رحمة بالمخطئ. يعني رحمة بالمخطئ؟ هو ده هو هل هذا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس رسول الله. المعصوم الوحيد من الخطأ هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. اي واحد فينا خطأ، اول واحد بيخطئ فيه عشان اكذب غيظي اكون رحيم بي. اكون يعني الرحمة هي ايه؟ هي يعني مثال اخطأ اهل الطائف في رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجوا صبيانهم وقذفوه بالحجارة وسالت دماء الزكية على رمال الطائف ونزل عليه ملك الجبال في هذه اللحظة لما دعا دعاء الفرج: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الى من تكرني، الى اخر الدعاء. قال يا محمد ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. خلاص ولا تزعل نفسك. في هذه اللحظة لو لم يكذم الرسول غيظه واطاع هذه الهدية التي جاءته في وقت مناسب. يعني مثال واحد دهم سيارتك او دهسها فحطمها، خلاص في هذه اللحظة واحد يقول لك انا الان وزير الداخلية ولا مسؤول عن هذا الامر او المواصلات او يعني سبحان انا استطيع ان احبسه لك او ان يعني اصنع فيه شيء او اغرمه كل ما يملك. فجأة يقول يا ريت. لكن ان يكذب الحبيب صلى الله عليه وسلم غيظه ويقول يا ملك الجبال لا تفعل، يا الله ليه؟ قال دعهم عسى ان يخرج الله من اصطابهم من يؤمن بالله، اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون. هو احنا بندعي محبة الرسول كده محبة يعني نظرية؟ لا، الذي يحب الرسول يعني يتقلب بخلقه. فاول شيء يعني الرحمة بالمخطئ، انظر اليه انه بشر وان البشر خطاء وانه ليس معصوما من الخطأ وانه ليس نبيا من الانبياء، ليس ملكا من الملائكة، انما هو انسان، فاشفق وارحمه واتعطف عليه. هذا هو المحور الاول كي اعين نفسي على كظم الايه؟ الغاية. ايضا سعة الصدر. نحن والعجب خلق لله. لو ان ولدي سألني مسألة وكررها علي 4-5 مرات ابدأ في ايه؟ في الضيق والضجر وضيق الصدر. العجيب ان رب العباد عز وجل اذا لم يسأله العبد يغضب الله عليه. يا الله، الله يغضب من العبد اذا لم يسأله، والعبد اذا سأله عبد زيه مسألتين والثالث يمكن اب وام، تقول يا ولدي هو انت كل ما تشوفني عايز 100 عايز 200 عايز سيارة عايز بيت عايز اتزوج عايز هو ابن وجهي في طلبات يعني بتاعت في ايه فاضيق صدر ذرعا اما مش عارف اكتر من غير. فاول شيء بعد ان ارحم المخطئ ابتدي اوسع له صدري, اوسع ايه, اوسع له صدري سعة الصدر سبحان الله. ثم حسن الثقة, حسن الثقة بايه, بما عند الله في ان اتجرع مرارة الغيظ فتتحول الى حلاوة ايمان. ليه؟ بعد ما تهدأ يقول يا الله الحمد لله لأن اتخذت قرار الحلم هذا, قرار الصفحة هذا, قرار العفو هذا. الله الله اشعر ان انا ايه نجحت في الامتحان. وعند النجاح يسعد الانسان, واكبر نجاح ان تنجح ضد هواك وان تضبط نفسك وفق ايقاع الكتاب والسنة. انت لما يحصل لك مضايقة من احد اول شيء خليك رحيم بيه, خليك عندك شفقة عليه, وسع صدرك له, خد عندك ثقة بالله عز وجل ان ربنا هيسلك بك في طريق المتقين. هؤلاء المتقون من الذين ايه ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فانت كظمت غيظة بدأت تدخل ايه تدخل في هذا الاطار. ثم فرضنا جدلا ان الذي اغاظك اقل منك, يعني انت مدير المؤسسة وده موظف يقدم لك الشاي والقهوة انت ترى اقل واغاظك, اول شيء قبل ان ترد وانت تستطيع ان ايه ان تفصله وان تخصمله وان تحول لشؤون قانونية وان تصنع به كذا وكذا, لا خلي عندك ايه شرف نفس وعلو همة. قول يعني انا مش هتشطر ابقى شاطر وابقى يعني صاحب قرار, ادع المسكين ده. طب اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس ها فتذكر قدرة الله, اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يبقى المسألة الله. طب ده بالعكس, ده هو بيشتغل عندي ولم يعمل عندي وانا عفيت عنه, انا عبد لله ورب العباد عز وجل لي هينات كثيرة وذنوب اكثر ومصائب كثيرة والسيرة الذاتية بتاعتي نحو ملك السيئات مليئة بالشرور. فلما انا يكون عندي علو همة وشرف نفس اقول لا اله الا الله استغفر الله. يبقى الشيطان كان عايز يخليني اختص. ولذلك يقال ان اسوأ الناس عند الله من ظلم من لا ناصر له الا الله. ليه ربنا وصى باليتيم واوصى بالارملة واوصى بالمساكين واوصى بالنساء لهم ضعفاء اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء سبحان الله. ولذلك اسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء اليه, واكرم البيوت على الله بيت فيه يتيم يكرم في هذا البيت. فانت لماذا اليتم؟ لان اليتم الذي غيب والد هذا الطفل والصبي في التراب انت تظلمه لانه لا ناصر له الا رب العباد. فاسوأ الامور. ولذلك انا احذر تحذير من كل اصحاب البيوت وانا اولهم من ان نظلم الذين يخدموننا ويعينوننا ويقودون سياراتنا ويكون في رعاية ابنائنا وبناتنا لا يكلون ولا يملون ولا يتضجرون ولا يشتكون. اعلم ان لهم رب واعلم انه لو دعا ولو كان كافرا لاستجيبت دعوته. فانا احذر من ظلم الانسان تجمع عليه مع غربته وضعفه. احنا ساكنين في بيوت لا قوة الا بالله, والبيوت والغرف اللي ساكنين فيها هم صغيرة ورغم ذلك راضيين ومبسوطين وسعداء بنا. يجب ان نسعد بهم, يجب ان نريهم عظمة الاسلام. لو كان مسلما لقوي اسلامه, ولو كان غير مسلم لاحب ديننا, ولو كان سبحان الله شرس الطباع يصير هذه الطباع. ليه؟ لان خذه كبشر, خذه كانسان عقله قد يكون محدود بالنسبة لك. يا اخي يمكن انت درست وحصلت شهادات واجازات علمية فعندك سعة علم, فلا تحتقره ولا تنظر من عنه. ربما رب العباد يرزقك من اجله, رب العباد يشفي لك ولدك لانه هو يدعو لك. انت بتكرمه ربنا يكرمك, انت بتفك كربه ربنا يفك كربك. الله هو القضية عند الله سبحانه وتعالى. ان ابراهيم عليه السلام قصر الرزق من الله في دعائه على المؤمنين, رزقهم من الثمرات من امن بهم بالله واليوم الاخر. رب العباد الرحمن الرحيم يقول ايه؟ قال ومن كفر. لا يا ابراهيم, ده مش هرزق المؤمن بس والكفار كمان ارزقهم. الله اكبر, اذا كان رب العباد هيرزق من كفر به انا ما اكونش كاظم غيظي من احد, واحد يخدمني يعينني ركن ركين سبحان الله. بالله عليك لو ان ربنا وسع على انسان منا فاتخذ سائقا واتخذ خادما واتخذ, الا نحسن الى هؤلاء؟ سعد بن ابي وقاص عين عمر حاكم على على على العراق والمدائن كلها, طهران وكل المنطقه دي كلها. فدخل ابو الدرداء عليه وجده يعجن العجين, قال له مالك يا سعد؟ سعد ده من دخل رسول الله دعواته مستجابة وهو أمير على المنطقة كلها. قال أرسلنا الخادمة إلى السوق ليشتري لنا شيئا فما أردنا أن يعني نجمع عليه أمرين في وقت واحد. ما هو يروح السوق يعجل، هو راح السوق وأنا أعجل. يا الله هل نقص سعد؟ طبعا أنا عارف الآن مش في الاستوديو الوجوه منصتة جدا، أنا عارف اللي على الشاشة الآن يقول لا سيدنا الشيخ ده صنف نمرود، ده أنا لو عملت معاملة كويسة يركب مني. يا عم خليه يركب قلبك وحنانك، خليه يركب في طاعة الله، خليه كده. هذا الذي يريد أن يكذب غيظه لا داعي لأن تستخدم سلطتك في ظلم الناس. المؤسسات التي عندنا في البلد الإسلامية لا بركة فيها لأن المدير الرئيس يظلم المرؤوس، المدير يظلم من تحته، الوزير يفترع. لا يا ابن الحلال، ده انت كل ما كبرت مسؤوليتك كل ما وجب عليك ان تصير اصبر واشرح صدرا واكثر انفساحا واكثر كظما للغيظ. والا الراس قال علماؤنا لا تكن راسا فان الراس كثير الصداع. طب اصبحت راس اعمل ايه؟ اظلم؟ لا الراس كن حنون، صدر منشرح، رفيق بالناس وبالذات هؤلاء. ولذلك انا لما اقول ايه، ما هو هذا الولد الفقير، هذه البنت الفقيرة التي جاءت تعمل عندي، تعمل في بيتي، ممكن تنقلب الحال اصير انا لا اله الا الله. فاكرين القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الاقرع والابرص والاعمى، ها؟ وبعدين جاء ملك زار كل واحد، انت عايز ايه؟ قال والله عايز القراع هذا يزور عني ويبقى ليا شعر حسن، وتحب مال احب البقر، قال له خد، ربنا وسع عليه وشفاه والشعر نبت. وانت اعمى، قال انا احب عينين تعود لي اشوف الدنيا ويبقى لي قطيع من غنم توكل على الله زاد. وانت سبحان الله ايها الابرز، قال عايز جلد حسن الناس يتقذرونني معنى الحديث، فانا شفى الله جدا وصالح له. وجاء الملك بعد زمن يسالهم الحاجه كانه فقير، فالاول قال لا، قال له اعطيني المال لله، قال له لا هذا ورثته كابرا عن كابر، يا عم انا اعطيك كيف يعني، فرفض. قال له طيب عد الى المرض اللي كنت فيه وقلت البركه والرزق. والثاني نفس القضيه، ورثته كابر عن كابر. الثالث قال لقد كنت كذا ورد الله علي واعاد الي صحتي ورزقني، خذ ما شئت من هذا. فبقيت النعمه كما هي بالشكر، وزادت النعمه بايه؟ بالتمرد. لو انه كظم غيظه واعتبر الناس هؤلاء سبحان الله العظيم انه ممكن تنقلب الامور، كم من امم، كم من افراد، الامم كم من افراد، واحد سبحان الله تزول عنه العزه. انظر الى المسؤول وهو داخل يتبوأ اول يوم، وشوفوا كده والابتسامه من اذنه اليمنى الى قفاه الايسر سبحان الله، وقعد في المكان كده وجاي الناس ينحنوا امامه، وقصائد التبجيل، ويا معالي الوزير انت الذي وانت التي وانت اللدي واللتي سبحان الله. طيب شوفوا كده وخرج من الوزاره ولا الاداره، مين يسلم عليه وماشي؟ الا اذا كان يحبه الناس. شوف حلاوه رضاعها ومراره فطامها. الإمارة والمسؤولية حلوة ساعة الرضاعة، الله قعدت على الكرسي كده يا دنيا نهدم عليك جدي، مش كده يقولوا في المثل العامي؟ طيب لكن لما تزول يا الله يا الله يا مؤمن. أحد الوزراء في بلد مسلم يقول لي أنا كنت بعيد عن العاصمة وفي مكان، وأمسكت الجريدة من تحت الباب أقرأها في الصباح، وجد أن الوزارة تغيرت وهو أقيل دون أن يعلم. قال فطلعت يا شيخ عمر انادي على السياره تعود بي الى العاصمه، لقيت السائق بتاع الوزاره المختص به اخذ السياره ورجع للوزاره، انما ما اصبحش وزير. طيب من يتعظ؟ من يتعظ؟ لان احنا لابد ان ايه؟ ان الاحداث تنتج خبره عند الانسان، فالانسان الذي يريد ان ينفعل لن يكسب، لكن سبحان الله الانسان هادي الاعصاب يبقى كيف اكذب غيظي؟ نعود مع بعض تاني. اول شيء سبحان الله الرحمه بالمخطئ والشفقه عليه. خلاص حفظناها، ارحم المشرك للمضى. وبعدين شرح السطر والايه وعلو الهمه، عالي الهمه ليه؟ ليه انزل المستوى واصارح هذا واصارح ذا؟ هاخد ايه من كظم من عدم الكظم الغالي؟ هاخد توتر عصبي وبعدين ضغط يعلى وممكن يجي له ذبحه، ممكن ينقل الى المستشفى. اغلب اللي في المستشفيات وفي في في في غرف الانعاش، ده انعاش يعني سبحان الله من اثر ايه؟ من اثر عدم كظم الغيظ، ما تعود كظم الغيظ، مش عايز حد يعمله كده. طب ليه يا ابن الحلال؟ هو انت من انت؟ فهذا المنطق. ثم يعني مع مع سعة الصدر وحسن الثقة، يعني هذا شرف النفس عليهم. ثم بعد ذلك قال طلب الثواب من الله. انا لما واحد يغيظني اقول انا لو كظمت غيظي اخذ ثواب ولا ما اخذش ثواب؟ لا اخذ ثواب، يبقى اكظم غيظي احسن. طب لو لم اكظم غيظي قد يكون رد الفعل اسوأ من الفعل، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. الله يرضى عن هارون الرشيد بيغسل يديه، الخادم بيصب عليه ابريق بالماء، الولد من هيبة هارون الرشيد وقع الابريق من يده على يد هارون فجرحها، الدم ينزل. هارون الرشيد للحظة بشرية طبعا امر طبيعي، تلون وجهه. الولد ما شاء الله عليه متربع على القرآن، قال يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ، لانه كظمت غيظي. الولد في نفسه قال ما هيكظم اليوم وبكره يطلع حالي من الملف، ها خلي بالك. قال له والعافين عن الناس، قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين، قال له انت حر لوجه الله. شوف يبقى بدا بايه؟ كظم غيظه الاول، فلما كظم غيظه اعطيته اعداد للاحسن، فلما كظم غيظه راح طالع على الايه؟ على سبحان الله العظيم، على العفو. لما تعود العفو اعطى مرحله العفو رب العباد سبحانه اعطاه الايه؟ الاحسان. ومن احسن زي ما قالوا قوم قارون لقارون، واحسن كما احسن الله اليه ولا تبغ الفساد في الارض. فساد ما كانش بيفسد، ده كله بيبخل، ما هو البخل فساد. قال انما اتيته على ايه؟ على علم عندي، فاعلم ان الايام غير اغيار، الايام دول، واليوم او الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك. فاليوم هي لك تبتسم لك، طب ولو جاي بكره ما ابتسمش نعمل ايه؟ سبحان الله. طيب ايضا من ضمن عوامل كظم الغيظ استحياء النفس الكبيره ان تتساوى مع الاقل. ما هو الولد اساء لي ليه؟ هو يعني طمع في صبري، طمع في حلمي، طمع في حيائي، طمع في ادبي، انا اعمل ايه؟ ما انزلش المستواه، بالعكس ارفعه. هو قال علماؤنا اتق شر من احسنت اليه بالاحسان اليه. ليه؟ لان اتقي شر من احسنت اليه، ان تتقي شر بدل ما يصيبك بحسن او بكلام من خلف الله احسن اليه. فاذا احسنت اليه ان شاء الله ضمنت كده انك ايه؟ رددت عن نفسك شر ان تدخل في معية ايه؟ في معية الانسان العصبي، ويقول لك لا يا عم الله يرضى عليك ما تدخلنيش على فلان، ده نار موقدة، ده قدر تغلي. لا لا، انا عايز كده. سبحان الله العظيم، كان صلى الله عليه وسلم من معجزاته ما ازداد الناس اليه اساءة الا وزاد اليهم احسانا. كل ما الناس تزود جرعة الاساءة له عليه الصلاة والسلام يكظم، يعفو، يحسن، ثم يترقى. ليه؟ لانه القدوة، لانه وانك لعلى خلق عظيم. سبحان الله العظيم. فالمسألة الكظم الغيظ ده عايز برضو صبر. وقصة عنترة اكبر دليل على هذا الامر. قال عنترة انت اشجع العرب. قال لا لا لا لا لا، ولا اشجع على غيره، ده بس هي قضية صبر. صبر يا راجل، ما شاء الله التواضع، ما فيش، ما اقولش ما شاء الله، بس انا نكر في الجاهلية يعني، بس احنا الالفاظ يعني تأخذنا كاسلام يعني. لا عم صبر مين ده؟ طب لكم مثال، مين اقوى واحد فيكم؟ وقف واحد مفتول العضلات كده قالوا تعال. وفي ناس والله يعيبوا علينا احيانا في القصص، يقولوا فعلا سيدنا الشيخ وعنتره قال له تعالى، يعني ما قال له ايه؟ قال له روح. ما قال له تعالى، ما غير قصه كده يعني، انت ليه برضه مش تكذب غيظك من ناحيتي؟ يعني خد ودي معايا، ما نحكي لك الحكايه بسهوله كده بتاع. وانا اكتشفت ان افضل ما يجمع المسلمين حولنا نحكي لهم حكايات احيانا لما الامر انه كده ايه، ما يكذبش غيظه من ناحيتي. المهم علينا، فالمهم عنتره جاب الراجل مفتول العضلات، قال له شوف يا عم، انا اضع سبابتي في فمك وانت تضع سبابتك في فم كل واحد يضغط على اصبع الاخر ونشوف القضيه. فضل ده يضغط وده يضغط، وش ده احمر وش الاخر احمر، الا امام عنتره قال ما تحملش الالم. قال عنتره لو صبرت لحظه لقلتها انا. يبقى شجاعه ولا صبر يا بطل؟ صبر مش شجاعه. الشجاعه هي ان اصبر على الابتلاء، ان اكذب. ما الابتلاء ايه؟ واحد يا اخي بيغيظني. الله، سيدنا علي يقول للولد اما تسمعني؟ هو ينادى عليه، قال اسمعكم من اول مره. وعلي ده امير المؤمنين، وده عبد يباع واشترى. وسيدنا علي يقول لاصحابه عارفين الولد نايم جوه كيف؟ نايم على ظهره يغني. هو يا ابني انت مش سامعني وانا نادى عليك؟ يقول اسمعك من اول مره. طب وليه ما لم تجيبني؟ قال له امنت غضبك. يبقى علي بيعمل ايه؟ بيكظم الغيظ. قالوا بيعه يا امير المؤمنين. قال لا انا اتعلم عليه الصبر. الله اكبر، دي ناس فوق يا عم، دي ناس سبقت لهم من الله الحسن. احنا بس قاعدين نتدلع ونتصور ان احنا مسلمين بحق، لا لا لا. ما عند الامتحان يكرم المرء ويهان. انا يظهر حلمي وادبي وشرح صدري عند الايه، عند لحظات التأزم. لا لحظات التأزم اشوف هكذب ولا مش هكذب. فعيب عيب ان الواحد يتنزل من عليائه لينزل لمستوى المسكين اللي على جد حاله. ايضا مما يعني يعين على كظم الغيظ السماحة. يا سلام على السماحة لما الانسان يسامح الناس. طب بالله عليك انا لما اسامح الناس تتصور ان رب العباد لا يسامحني؟ انا ليه هنات وليه اخطاء وليه كبائر وليه صغائر وليه مصايب، فرب العباد يسامحني عندما اسامح الناس. ادي مساحة للسماح. يعني ايه السماح؟ يعني اخذ الكلام على محمل الايه الخير. كيف يعني؟ لما داس عمر بن عبد العزيز على رجل الرجل النائم في المسجد، هب الرجل مذعورا ممسكا بترابيب امير المؤمنين، انت اعمى؟ قال له كلا. الحاشية اعتبرت ان ده واحد يقول لامير المؤمنين انت اعمى؟ قال لا لا تغضبوا منه، هو يسألني سؤالا انت اعمى؟ فقلت له كلا. الرجل يسأل سؤال، هو السؤال حرام؟ هو السؤال حرام؟ يسألني ولا ترى انت اعمى؟ ترى والله مش اعمى الحمد لله انا مبصر. فلما عمر اخذ القضية ده عمل ايه؟ لا ضغطه ارتفع، ولا غيظه بدأ ين، ولا الفاظه بدأت تسوء، ولا بدأ يعني ما هو سيدنا عيسى يقال في الاثر ان سأل ابليس متى تتحكم في ابن ادم؟ قال عندما يغضب ابن ادم يصير في ايدينا كالكرة في يد الصبي نقلبها كيف يشاء. اول ما يغضب الانسان يخرج عن حدوده. مش احنا قلنا من قبل ان كل ما يسأل واحد يقول يا سيدنا الشيخ انا والله طلقت زوجتي وانا غضبان. والله واحد من زملائنا العلماء الفضلاء يعني مصري يعني فغير باللهجة المصرية كلمة لطيفة، قال انت عمرك شفت حد معذرة يعني بيطلق زوجته وبيزقزقز لب وقاعد انت طالق؟ ما حصلتش يعني، ما في لحظة انس كده مش هتحصل، في لحظة غضب. ولانه ما كتبش هو بدأ تثيره يقول هو يقول ايه؟ طب لو الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني او ابو بكر، بلاش عمر، خلينا او عثمان بن عفان، ها هيعمل ايه؟ اصبر. لا والله عمر الله يرضى عليه احسن حد يظن ده. عمر راح الراجل يشتكي له من زوجته اللي ترفع صوتك عليا؟ قالت له نعم. قال يا الله، والله لا اشكو انك يا امير المؤمنين عمر. قالت له روح اشتكي. تعرف المرأة لما تركب دماغها والله لما يكون مين ولا هيئة الامم المتحدة تعرف ما شاء الله، احذر من اذا استطاعت فعلت. المهم راح الراجل يشكو لعمر، طرق الباب سمع زوجة عمر تعنفه. قال يا الله جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان زي ما يقولوا في المثل العامي. فالراجل قال عيب نحرج امير المؤمنين ويعرف ان انا خبطت على الباب ويعرف ان زوجته بتعمل معاك كده. فعمر فتح لقى الراجل ما قال تعالى اما طلقت بابنا انفا؟ قال له نعم. قال له ليه ما لم تنتظر؟ فالراجل عايز يقول لامير المؤمنين يا اخي ما خلاص يعني ما فيش داعي للتفاصيل يعني. قال يا امير المؤمنين جئت اشكو مما تشكو انت منه، احنا كلنا في الهم شرق، انا زوجتي زعلانه وانت زوجتك. انظر سيدنا عمر، شوف كظم الغيظ. قال هذه اللي انت سمعت صوتها دي غسالة لثيابي، طباخة لطعامي، مربية لأولادي، أعف نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فكيف لا أصبر عليها؟ يا الله. يبقى عمر درس قضية إيه؟ طب أنت عندما هي رفعت صوتها هذه سيئة، لكنه نظر عمر لإيه؟ ها؟ عشرات الحسنات. فلما انظر لعشرات الحسنات يبقى هي السماحة تأتي من ايه؟ من انظر الى ايه؟ الى الى الى الى هذا الامر. ايضا الانسان العظيم لا ينبت من لسانه او لا يظهر من لسانه كلمات السوء والسباب، لان عدم كظم الغيظ خلي انفعل، واذا انفعلت اغتاب الناس، واذا اغتبت الناس اثير كلمات واختار اسوأ الكلمات، ده كذا، ده لا يفهم، ده غبي، ده متخلف، ده سبحان الله. وايه يقول لك وانا عملت شيء، ده انا بس نفست عن نفسي شويه. ابدا، بل بالعكس الانسان يكظم غيظه. فلو كظم غيظه عن طريق معنى الصبر، معنى السماحه، معنى يعني ان يتدرب على على على هذه السجيه، تدريب، عايز تدريب. سيدنا عمر، سيدنا علي بيتدرب على الولد ده انه ايه، ان سبحان الله العظيم يصبر عليه. فالانسان وكما قلنا في حلقه سابقه ان الزيت لما عال على المجل لا صبرت يا عم على الصح، على الحصر والهصر والعصر ولذلك ارتفع سبحان الله العظيم. فالعبد المسلم لا اله الا الله ان ايضا في مسألة خاتم الغيظ يراعي المصلحة. يعني ايه يراعي المصلحة؟ عيب على المدير او على الوزير او على رئيس المؤسسة ان ينزل الى مستوى الموظفين البسطاء ويدخل كده يخصم لده 3 ايام وده 5 ايام وده تحويل الشؤون القانونية ويثير الرعب في المصلحة. يا اخي يعني العلماء النفس, وانا يعني اميل الى هذا الرأي, يا ريت مدير المؤسسة الصباح كده قبل ما يقعد على الكرسي بتاعه وزير مدير غفير اي شيء يمر على الموظفين الصباح, سلام عليك يا ابو فلان كيف حالك, كيف الولد بخير, يا الله دي تسوي كام عند الموظف الصبح اول ما يقعد على المكتب, هتقولي فلان حاولوا شؤون القانونية, فلان ادوله فصل, لا حول ولا قوة الا بالله, هو انت جاي تقطع الله وتغلق, من يحب هذا؟ لا احد. لكن لما يقف جنب الموظف كده كيف حالك يا ولدي, بخير مبسوط معنا ان شاء الله يكون خير, ايه الشغل متعب زي بعض يا ابن ربي, والله انا مبسوط, هذه الكلمة تعطي الولد طاقة. ايه الشاب الموظف دي ازيك يا ابو فلانة عامل ايه بخير صحيح طيب الحمد لله الشغل ربنا معكم ان شاء الله. بالله عليك هذا المدير او الوزير اذا اقيل الا يحزن الناس عليه؟ يحزن, الا يدعون له؟ لكن لما يكون والعياذ من الطرف الثاني من الصنف الثاني يقول ايه مستريح ومستريح الحمد لله اللي اقلوه, والله كان نفسي ده من زمان. لك انا اسعد حقيقة سعيد بان يعني حقيقة الامر في هنا في دولة الامارات ان بيقرر مصير المدير من اثر تقارير الموظفين عنه, بس مش تقارير اللي هي يعني الجاسوسية ولا لا, تقارير اللي هي ايه رأيهم في المدير. ما انا عايز برضو رأي اللي مثلا في الجامعة او في المدرسة كيف اكون رأي انا كإدارة وكون رأي عن المعلم او الاستاذ, ولكن الرأي الاهم من من للتلاميذ والطلبة, ايه رأيك في الاستاذ؟ ولا ما بنفهمش منه خلاص, هو لا يشرح عصبي يدخن, ما ده مهم. لكن احنا بنعتبر ان العيال انت كمان هتقول رأيك تالتة ابتدائي وتقول رأيك, عم اسكت لا انت ولا امك ولا ابوك, الله لا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا للأسف هذا الكبر حتى في الادارة لا يأتي بنتيجة, لكن لما ناخد رأي الموظفين ورأي التلاميذ في استاذهم والموظفين في مديرهم والله فعلا نكون رأي جميل. ايضا لما انا اراعي المصالح انظر ايضا عند الذي يغيظني عشان اشجع روحي على كظم الغيظ, ذكر سوابق الخير السابقة. اقول يعني زوجتي زي سيد عمر كده, هي عارف بصوتها عليه لكن نظر الى ايه عدة المحاسن. هذا لما واحد تحت يدي يعني يسيء الي او يؤذيني اقول يا الله جاءت يعني محاسنه بألف شفيعي, يعني واذا رأيت من حبيبي سقطة جاءت محاسنه بألف شفيعي. اقول يا راجل ده مؤمن في البيوت عشان الهوى, يقول مثلا ربنا يرزقك ببنت كده شكلها يعني على جده كده شوية يعني, فايه الله عندنا الله يكرمهم جماعة في اخواننا المصريين البنت لسه شكلها مش قد كده, يقول ايه فخليتها عايز تحسن شكل بنت اختها, بس بصراحة دمها خفيف, بصراحة هي البنت شكلها لا عايزة حسنة كده بس دمها خفيف. حلو الكلام ده جميل مش وحش, مش وحش والله جميل. حتى كانوا يضحكوا علي يقول يا راجل تزوجوني عروس من مليها شعر شعرها بس بنت خالتها لقوات شعرها طول, انا طول بالي بنت خالتها واتزوج من وعايز اي حسنة والسلام يعني حتى من الريحة واخد بالك انت. فانا اقول ان ذكر هذه الامور تعلمنا كيف نذكر سوابق الخير اللي ظهرت من هذا الانسان الذي اساء. فلما اذكر سوابق الخير بفضل الله سبحانه وتعالى اشرح صدر. ثم يعني المسلم الصادق هو المسلم الذي لا يرى في الناس الا جانب الخير واحسان الظن. اساءة الظن تضيق صدورنا بعضنا من بعض, واحسان الظن يجعل الانسان يتحمل اخوه, يقول يعني ربما كذا ربما كذا. ولو خرجنا من الحلقة دي كلها بهذه المقولة العظيمة, التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا, فان لم يكن له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. والله لو طبقنا هذا لا زوج هيغضب من زوجته ولا زوجها تحقد على زوجها ولا جار هيحسد جاره ولا صاحب عمل يكره الموظفين ولا موظفين يكرهوا صاحب العمل. عندئذ تنتشر المحبة في المجتمع ويهدأ المجتمع. اما مجتمع متوتر مجتمع عصبي مجتمع الشارع كله في حالة توتر ازدحام مش سبحان الله الناس في حالة عصبية خارج الصباح عايز يصل عمله مش سبحان الله لا. هذا مجتمع غير منتج. المجتمع لا ينتج إلا عند الأمن والأمان، ولن يكون هناك أمن ولا أمان إلا بأن نتعلم كيف نكظم غيظنا نحو إخواننا وزوجاتنا وأولادنا وجيراننا وزملائنا. عندئذ نكون بحق قد استفدنا ووصلنا إلى دائرة الفوز المبين. يعني أحبتي في الله، أرجو أن أترككم لحظات تلتقطون أنفاسكم، وأرجو أن تكظموا غيظكم من أنني قد يعني كلمتكم في هذا الموضوع، وإن شاء الله نعود إلى إليكم مرة أخرى مع أسئلة أبنائي في الاستوديو والذين ينوبون عنكم جميعا، وهم ينوبون على طريقة الديمقراطية العربية أنهم اختاروا أنفسهم نواب عليكم ويدون الأسئلة بدون يعني كده باب المشورة العربية الجميلة. الديمقراطية أن ترى ما أراه أنا، والنقد البناء أن أنتقدك، والنقد الهدام أن تنتقدني. هذه تعريفات عربية جديدة في زمن العولمة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في الحلقة الأخيرة من برنامجكم الفوز المبين، واخترنا لها هذا الموضوع عن كظم الغيظ، وهو موضوع مهم لأننا مقبلين على أيام مباركة وجب على كل مسلم أن يكظم غيظه نتيجة الازدحام أو المعاملات أو شعيرة الصيام أو غيرها. فيعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أو ممن بشرهم رب العباد سبحانه وتعالى أنهم من المحسنين. لا شك أن كظم الغيظ صفة لا يتمتع بها كثير من الناس، لأنها ملكة يستطيع الإنسان أن يدرب نفسه عليها وأن يكتسبها كلما واجه مشكلات صعبة في حياته في بيته وخارج بيته، وعندئذ يسلك مسلك هؤلاء الذين مدحهم رب العباد سبحانه وتعالى. ويعني نبدأ بالسؤال الأول مع أبنائنا في الاستوديو. من معه السؤال الأول؟ أيوه، من تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله عن خير، بارك الله فيك. كيف يتعود الإنسان المسلم على أن يكظم غيظه؟ كيف يتعود الإنسان المسلم على أن يكظم غيظه؟ هو أولا في لحظات الهدوء ولحظات، يعني مثال بسيط، تعال إلى الشاب عندما تقدم لخطبة البنت. خلينا كده نتكلم، ما شاء الله أخواتي أيام الخطبة لا ينتهي كلامه ولا ينتهي كلامه الجميل ووعوده البراقة، يعني ككثير من الذين يعدوننا ولا يوفون بما يعدوا، يعني بكذا وكذا. فبعد العقد ربما يقل كلامه هنيها، بعد البناء يصب البكاء، ما فيش كلمة واحدة. الله، ايه اللي حصل؟ القضية في ايه؟ تبدأ الاخرى في ان يعني تبدأ بالغيظ، يعني الله اين كلام الرجل، اين كلام هذا الشاب الوسيم القسيم الذي كان يقول كلاما يذوب الحجر فاذا به هو نفسه هو الحجر ولا يذوب ولا يلين. فالامر ان يريد الانسان، يعني كما روية، احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني احنا عرب مندفعين في العواطف، عندنا تطرف عاطفي، اذا احبينا نحب الكل وخلاص والناس تقول اسرار لبعضها، فاذا انقلب او قلب له ظهر المجن تحولنا الى امر الاخر. فاحنا لا تعودنا على الصبر، ولا تعودنا على كظم الغيظ، ولا تعودنا على الكلمه الجميله، ولا لا بالعكس، نحن يعني انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه نريد ان تختفي منا. انت توافقني في الراي، انت رجل عظيم جميل جدا، انت تخالفني في الراي، لا انت رجل لا تفهم، وانت فتاتي المساله ان اتعود الصبر على ابني. يقال يعني ان قال الاب لولده الصغير عنده 6-7 سنوات، ايه اللي واقف على النافذة دي يا محمد او يا محمود؟ قال له عصفور. قال له جميل. سكت الاب شوية، قال له محمود ايه اللي واقف على النافذة؟ قال له يا بابا اقول لك عصفور. سكت مرة تانية، ولدي ايه الطائر هذا؟ يا بابا قلت لك عصفور. فرابع مرة قال في ايه؟ انت رابع مرة تسألني. فاخرج الاب مذكرة له يكتب فيها يوميات طفله الصغير عندما تعود الكلام ان ولدي محمود سألني عن الطائر الواقف على النافذة 25 مرة وانا اجيبه بكل ابتسامة هذا عصفور حتى اعلمه. الفرق بين عطاء الاب وتمرد الولد وعدم صبره هذا هو قضية تعود الصبر. طيب الاب تعود الصبر لانه يحب. يبدو اننا لا نجيد الحب. يعني انا احب من يحسن الي. واحد جي ينصحني نصيحة في الله لو انا مؤمن احبه اكثر ولو انني مدعي الايمان اكره من ينصحني لان الدين نصيحة لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فانا ان احببت من ينصحني حتى ولو ضد هواي يجب ان احبه. يعني حبيبك اللي يعني من يعني يبكيك ولا يضحك الناس عليك وعدوك من يضحكك لا يضحكنا فالمصيبة كارثة كبرى. فالوالد ظل صابرا على ولده 26 او 25 مرة حتى عرف الولد ان هذا اسمه عصفور. لكن الولد ما تحمل. ليه؟ لان الولد لسه عقله صغير محدود. سعة صدر مش موجودة. هكذا نحن مدعي الايمان. ندعي الايمان فصدرنا ضيق. فلو واحد سأل مرة في الثانية يا اخي ما انا فهمتك. ما انا قلت الموضوع في ايه؟ فالقضية ان الحسن البصري خطب للناس خطبة الجمعة. فالناس سعدوا بالخطبة. جاء في الخطبة الاسبوع اللي بعده خطب نفس الخطبة. فالناس سكتت. الجمعة الثالثة اعاد الخطبة مرة ثالثة. قال يا امام قد سمعناها لثالث مرة. قال اذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. يبقى ده مربي. معلم. من انتم؟ عنده شوية تلاميذ كده. قالوا نحن المحبون فيك في الله فيك يعني نحبك في الله يعني. فجرى وراءهم بايه؟ بحصى في جيبه. فجروا كلهم. قال والله لو كنتم تحبونني لصبرتم على بلائي. يعني محبة اي كلام. فلذلك انا لما احب الناس اصبر على ابتلاءاتي وتعديهم علي واخذ مغيظي نحوهم. يبقى اذا ازرع شجرة الحب اولا. هذا امر. الامر الثاني العوامل اللي ذكرناها الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه وسعة الصدر وعلوم الهمة وتعود الصبر وذكر السوابق الطيبة التي صنعها معي. قل يا راجل الله اكبر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد النجاشي يزور المدينة خدمهم بنفسه. قالوا قال صلى الله عليه وسلم كانوا لاخواننا يعني معينين او خادمين. كانوا يخدموا اخواننا لما هاجروا الى فالرسول عايز يقدم لهم ايه هذا الرد الجميل سبحان الله لانهم خدموا اخواننا جعفر الطيار ومن كان معه فخدموا المسلمين المهاجرين الى الحبشة فخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. يعني لما الصحابي عبد الله بن حذافة السامي لما هرقل قال له يعني لن اعفو عن اخوانك وهؤلاء الا اذا قبلت رأسي فقام ابن حذافة وقبل رأسه فلما عاد الى المدينة قام عمر امير المؤمنين وقبل رأس عبد الله وقال وجب على كل مسلم ان يقبل رأسه لانه بتقبيله رأس هذا الكافر افرج عن ايه عن اخواننا. فهذا رد جميل ذكر سوابق الخير بهذا المنطق يستطيع الانسان ان يتعود. لكن فيه ناس بطبيعتها يعني نحن جئنا يا بني على قدر الارض التي جئنا منها. واحد جاي من تربة طينية جميلة تزرع فيها الحبة تطلع سبعة سنابل في كل سبلة 100 حبة. في واحد تاني ارض رملية ما ينفع في الخير ابدا ترمي فيه المية انهار كلها تبتلعها ولا تخرج شيء. وفي صخر لا يقبل الماء ولا شيء زي بالضبط. في ناس تقبل الخير وترد عليك بخير اكبر. في ناس لا تقبل الخير. ولكن انت عليك ان تزرع الخير. يعني لا تنظر الى من يزرع في الخير او لا يزرع. لا انت صنع للخير. انت زرع للخير. انت كاظم للغاية. فاذا نظرت الى الناس بمنظر المحبة والحب والشفقة والاشفاق خلاص. لكن فيه ناس ربنا وكلها لقضاء مصالح ناس ولكنها تغلق ابواب المصالح في وجودنا. والله من فتح ابوابا للناس بالخير فتح الله ابواب رحمته. لا. فان شاء الله رب العالمين بهذا يستطيع الانسان ان يتعود على كظم الغيظ ان شاء الله. بارك الله فيك. السؤال الثاني ان شاء الله احنا ابو رشيد. نعم. جزاكم الله خير مولانا. بارك الله فيكم. مولانا قد بينت لنا مواضيع يعني كيف ومتى نقضم غيظنا. السؤال الذي يتبادر الى الذهن هل هناك مواقع يجب ان نظهر غيظنا فيه؟ الله يرضى عنك. بارك الله فيك. طبعا الانسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب أو كانت صفاته السماحة وعدم الغضب. متى كان يغضب؟ إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. إذا رأيت شيء، واحد بيقلل من شأن عالم، واحد بيخوض في عبد مسلم، واحد بيكلم عن امرأة مسلمة مسكينة أرملة أو مطلقة وعندها أولاد وترعمه، وقاعد يقلل في حجمها أو يتهور عليها سبحان الله. واحد إنسان عادي يريد أن يظلم يتيمة، لابد أن أظهر غيظي. ليه؟ لأن هنا تنتصر لله، لأن في حاجة اسمها الحب في الله والكره في والبغض في الله. فكما أحب في الله أخذ ثواب، أبغض في الله. ولذلك كانت قضية الولاء والبراء، أنا أوالي كل من يقول لا إله إلا الله وأحبها، وأبرأ إلى كل من يعادي لا إله إلا الله وينكرها. إذن هذه قضايا يجب أن أغضب فيها. كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يعني نفر منه العرق الهاشمي. فيعني كما جاء بنو مخزوم لأسامة وقال يا أسامة اشفع لنا في هذه المرأة التي سرقت دي من قبيل بني مخزوم، معقول يعني تقطع يدها؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب ونفر منه العرق الهاشمي. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذين إنما أهلك من الذين كانوا من قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا غضب، غضب في مكان. نحن الآن يعني أنا أذكر في سنة 77 ثارت ثورة في مدينة هندية يقطنها غالبية من المسلمين، لما بلغوا أن كان عندهم أثر من الآثار يقال أنه شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم، سرقت الشعرة فيما يقولون أنها يعني ثارت ومظاهرات وكسروا وحطموا وسبحان الله. كنا نقول سبحان الله، لأجل شعرة ثار هؤلاء ولأجل سنة قد ضاعت، يعني سبحان الله العظيم، نسأل الله السلام. يعني كان كما ذكرنا في حلقة سابقة شيخنا الغزالي كما قلنا أنه كان إذا يتوه عندنا طفل في القرية المنادي ينادي كده يقول عيل تاهي يا أولاد الحلال. فالشيخ يعني لما سمع هذا المنادي عيل تاهي يا أولاد الحلال، فبكى الشيخ وقال ألا ينادي المنادي ويقول أمة تاهي يا أولاد الحلال. هذا رجل يحمل هم أمة، فالأمة تاهت وما عادت بعد. فأنا أريد أن أقول أن الإنسان يجب أن يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، يجب أن يغضب لله ويكون غضبه لا لنفسه. إن عليا أغمد سيفه لما بصق عدوه على وجهه، فقال علي كنت أريد قتله لله، فلما بصق أخشيت أن يكون هذا في إيه؟ هوى النفس، فأغمد علي سيفه. يبقى إذن هذا منطق كظم الغيظ عندما يكون الإنسان في الهوى، وإظهار الغيظ وإظهار هذا الغضب عندما يعني إيه؟ عندما تنتهك حرمة أو ينتقص من شأن من دين الله سبحانه وتعالى. حتى إن عمر كان يقص عن أبي بكر في قضية الردة، قل لي يا خليفة رسول الله، يعني قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماء، فكيف تقاتلهم؟ يقول أكمل يا عمر، أقول إلا بحقها، وما حق لا إله إلا الله؟ أداء الزكاة. قال عجبا يا ابن الخطاب، أجئتك لنصرتي فجئتني بخذلانك؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والذي نفس أبي بكر بيده، والله لو أن يعني منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. إذن هذا الهياج الصديقي الذي غير متعود عليه، ما الذي أغضبه؟ عندما رأى أناس يريدون حذف شيء من الدين. يعني لو أننا كلنا صرنا كأبي بكر ورأينا ربع المسلمات غير محجبات، ألا نغضب؟ ولا شيء. الرجل قاعد في بيته وبنته خارجة نسيت أن تلبس ثيابها، وزوجته رايحة للمصفف الشعر مش عارف تعمل إيه، وهو رجل لم يتمعر وجهه عندما رأى سبحان الله سيدنا عثمان الله لما تصور عليه القتلة البيت، قال لنائلة زوجته ادخلي يا نائلة احتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. هذه الغيرة، هذا الغضب لله. فنحن لا يجب أبدا أن نكون يعني نحن مسالمين، نحن متسامحين، نحن كاظمين إلا عند حدود الله. إذا انتهكت حرمة من حدود الله ويعني والناس يعني سبحان الله يعني عبروا الحدود، وجب أن نوقف كل إنسان عند حده. فالغضب لله سبحانه في ميزان الحسنات وليس كظما للغيظ، وإنما إظهارا، لأننا ما غضبنا إلا لله. هذا الله أعلم. أحبتي في الله، عشت معكم في هذا البرنامج الفوز المبين. أدعو الله أن يكون الكلام قد خرج من قلب محب لكم إلى قلوب محبة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أتمنى أن يكون هذا البرنامج قد أعد قلوبنا إعدادا حسنا لاستقبال الأيام القادمة القريبة إن شاء الله، أن كنا من أهل الدنيا، واستقبال الشهر الفضيل بهذه القلوب القريبة إلى رب العباد المخبتة إلى الله سبحانه وتعالى. عشنا في حلقات الفوز المبين نبحث عن الطريق ونرسم خارطة لهذا الطريق حتى نصل إلى الفوز المبين الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإنسان يجب أن يبسط لنفسه المسألة: الإيمان أو البر شيء هين، لسان طلق أو وجه طلق ولسان لين. عايزين لسان طيب مع الناس، عايزين وجوه طلقة مبتسمة في وجوه الناس. لا تنظروا إلى الناس على أنهم عصاة أو مجرمين أو شياطين، انظروا إلى الناس أن كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. ليستغل الإنسان الأيام الطيبة هذه: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، ألا إن من أصابته نفحة من نفحات الله لن يشقى بعدها أبدا. أحبتي في الله، أيضا لا تنسوني من صالح دعائكم، فالإنسان دائما يحتاج إلى دعاء الصالحين والصالحات من أمثالكم، أن يجعلنا وإياكم من خدم هذه الدعوة ومن خدم هذا الدين العظيم، وأن يختم لنا ولكم الصالحات. وإن أراد الله بعباده الفتنة فليقبضنا إليه معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في برامج أخرى إن شاء الله على شاشة قناة الشارقة الفضائية. سعدت بكم وبأبنائي في الاستوديو معي الذين يعني أشعروني بالدفء والحنان أنني مع أبنائي أحبتي فلذات أكبادي القريبين إلي، وأنتم أيضا أحبتي في الله على الشاشة في منازلكم. عمر الله بيوتكم بالطاعة، ورزقنا وإياكم محبة فيه ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله بفضله خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وجعلنا وإياكم من الذين يحققون ما قلنا في هذا البرنامج، ونصبح وأنتم من أصحاب الفوز المبين. إن لم نكن أهلا لرحمته فرحمته أهل أن تصل إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.